كنت اخلاوي. دنيتنا عبارة عن طريق في ميت كمين، رايحة فين يا ترى؟ احوتي بنايمين ليه دخلة شماله واحنا يعني مقصرين؟ يا ميت الف كسار اللي كيش بالشاطين، تعبين ما دود الحيل ومانيش في الدنيا زميل. يا زمان انا صاحب الليل الكسب كل الكار، وبفكر في اللي باعوني ما نسيتش لك النسيون. اول ما وقعت سابوني لعبك دوحشنا يا لو حس بيا اللي جاليا في يوم. ليه عايش ضحية؟ ليه بقوم وسط الهموم؟ جرحى ردوا مية انتظروا غادر على العموم. مش عاقل حتى انا جاي في فعل انا مش بلوم. انا عندي صحاب يا كلوك احنا في دايرتنا ملوك، غصبنا عنك بنسوق الساعة سيطرنا عليه. مع بعض في اي حكاية غير ابشر لو خطايا، امشي معاهم على العماية صحبتهم شيك وناسيها. خدت اللقطة منك احلى مسا عليك يا كان، ليه اتحطيت معايا مع انك مني كايف؟ كل ما تنسى اصلك تفتكر وتقولي قال اسمي غطى على اسمك اصلي جامد ما انت صبلي من الاحزان كاس، نسيني يا عم الناس. انا لو طيب الناس كان لازم اكون شراني، اضطرت اعيش اشطوان علشان مش لاقي امان. ودعت الطيبة كمان وتحولت واحد تاني، واسمي لامع وابن شارع وابن بلد، محترم وصايع وابن موت والمنى فائد. ضرب يا عم قطع وسط حربي ببقى قاس، افهم ياللي سامع ساند نفسي ملي لو جاي منك وريني رسم اللي عامل فاسيني. صورت الغدر بعيني واسبق قبل ما تبقى، قلت لك انا نو انا نو تتحط معايا انتو، انا احبسك في السوق وعلى الشجرة تتعلم. حلبست بترقص احلى بنو تعينا خضر، عودة كمان نخلص والكاريزما معاها حضرة. ضحكة جنان بنت الحلال دي احلى مليك، بتقس جبال لو بس مشيت في اي حتة، لو بس ماشية في اي حتة.